إن الدواء يا إخواني شوعا عالي فانظر تربت يا ذاك بذات الدين الغالي إن الدواء يا المسلم شرع الرباني فهرسالا الغالي الله كالنجم العالي الله وعدنا قلبي بعد قلبي وحبك يا أحلى العرسان معلق بقلبي وقلبنا الأرض قلبنا الأرض قلبي.